آية 176 سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ليكة والأيكة قراءتان، اللي يقول ليكة بغير همز المدنيان وابن كثير وابن عابد. كذب أصحاب ليكة المرسلين. والأيكة اسم لشجرة كانوا يقدسونها. وهم قوم سيدنا شعيب ثم مدين الذين اشتهروا بتطفيف الكيل والميزان والكفر بالأنبياء والإفساد في الأرض وعبادة غير الله. يبقى عندنا ليكة والأيكة قراءتان. اتفضل يا سيدي. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. في كل اللي فات قال إيه؟ كذبت عاد إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح. وهناك أخوهم نوح. هنا ما قالش أخوه. قال كذب إذ قال لهم شعيب، ما قالش أخوهم شعيب على كما صار من قبل. لماذا؟ لأنه هنا ذكرهم بما يعبدون من دون الله، فشعيب ليس أخوهم في ذلك. هناك ذكرهم باسم القبيلة، فهو أخوهم من حيث القبيلة وليس أخوهم من حيث ما يعبد من دون الله. فلما ذكرهم هنا بما يعبدون من دون الله هم أصحاب الأيكة، فشعيب ليس أخوهم في ذلك، ولذا لم يذكر أخوه. أما هناك فذكر اسم القبيل فهو أخوه من حيث القبيل. يلا يا سيدي. إني لكم رسول أمين. نعم. فاتقوا الله وأطيعون. نعم. ويعقوب يقول أطيعوني، يثبت الياء والصنوات. يلا يا سيدي. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نعم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. نعم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. بالقسطاس قراءة الكوفيون ما عدا شعبة. أما شعبة وباقي القراء يقولوا بالقسطاس بضم القاف. وزنوا بالقسطاس المستقيم. يلا يا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى كانوا فاسدي العقائد وفاسدي الأعمال في الدنيا. من حيث العقائد يعبدون غير الله، ومن حيث الدنيا كانوا يطففون المكاييل لمصلحتهم ويخسرون غيرهم ويفسدون في الأرض. يلا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. نعم. قالوا إنما أنت من المسحرين. نعم. وما أنت إلا بشر مثلنا وما إن ظنك. تاني. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. نعم. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كسفا وكسفا بتسكين السين وفتحها قراءتان. حفص الوحيد اللي يفتح. فأسقط علينا كسفا لحفص فقط، باقي القراء كسفا من السماء. يلا. قال ربي أعلم بما تعملون. لو كانوا هم ناس معتدلين كانوا يقولوا إيه؟ يطلبوا شيء ينفعهم، مش يتحدوا ويطلبوا شيء يضرهم، لو كانوا يبغوا الحق. لكنهم يبغوا الضلالة. زي ما كفار قريش قالوا كده وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، مش فاهدينا إليه، لا فأمطر علينا حجارة من السماء، عشان تعرف إن أهل الكفر أهل لجاج ولا يحبون الحق. لو كانوا يبحثون الحق لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه، لكن لم يقولوا ذلك. وكأن الكفار طريقتهم واحدة مهما تعددت الأجيال وتغيرت الظروف، هي أسلوب واحد، لأن هي نوازع نفسية خسيسة وشيطان يسول الكفر. فنسأل الله السلامة. إنسان يسأل اللهم إن كان هو الحق من عندك فهدني إليه، ولا يقول فأسقط عليا، يبقى ده إنسان بقى إيه، متهور، يستحق النار، لأن هو الذي طلبها، وربنا كريم يدي لكل واحد اللي يطلبه. يلا يا سيدي، طلبوا العذاب يأتيهم العذاب، لو طلبوا الرحمة كانت أتتهم الرحمة. يلا يا سيدي. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. لما طلبوا العذاب من جهة العلو وجاءهم عذاب من جهة العلو، قالوا كسفا من السماء فجاءهم العذاب من جهة العلو، من الجهة التي طلبوها، فجاءتهم ظلة ظللتهم ثم نزل منها برق فأحرقهم كما أرادوا. فالإنسان عليه أن يختار ويحسن الاختيار، لأن الله يعطي عبده ما طلب. الله يستجيب الدعاء، الله يستجيب الدعاء، حتى استجاب من إبليس فما يستجيبش منك، قال له ربي أنظرني لهم يبعثون، قال له إنك من المنظرين. فربنا يستجيب الدعاء من الكافر ومن المؤمن، يستجيب الدعاء. الكافر يدعو بالكفر يعطيه كفر، والمؤمن يدعو بالإيمان يعطيه إيمان. يلا يا سيدي. إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون. و